هذا حديث قدسي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، قول الفحش القول الساقط، ولا يصخب والعياذ بالله الأصوات المنكرة وما يصحبها من السب والشتم كلها داخل في الصخب. فإن سابه أحد أو قاتله، يعني أراد أن يدخل معه في نقاش أو ضرب والعياذ بالله يعني الشجار، فإن سابه أحد أو قاتله، مش القتل لا، فليقل إني صائم، أي هذا هو المسلم اللي يبغى يحرر صومه بالصح وبغى ينجو من الآفات ديال اللي تكون سبب في نقص أجر الصيام، يكون هكذا بمعنى مسالم، يكون مسالم. هل كل الناس هكذا؟ لا إله إلا الله. فليقول إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيدي لا خلوف فم الصائم، ريحة ديال الفم، لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذه الخلوف منين جاء؟ جاء من أثر الصيام، والصيام لله. وتصور حتى هذا الخلوف اللي هو سبحان الله ما يجد الإنسان يشمه ولا ما يقبلوش، يجعله الله كريح المسك. أعلاش؟ إذا كان صائما لله، وإلا ما يوصل هالدرجة، سيكون صائم لله فعلا مش غير جاية. فليقول إني صائم، إني صائم، الذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني بأجر صومه ما يجده عند الله من عظيم الأجر من أجل الصيام. رواه البخاري واللفظ له، ورواه مسلم. وفي الحديث الآتي يظهر فضل الصيام وجزاء الصائمين عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، اسمية ديال باب الجنة، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منهم أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إن الصيام كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة مكفرات للذنوب غير الكبائر، الذنوب الصغائر، للحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة أسبوع، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان العام، مكفرات لما بينهن، لما بين أيام الأسبوع وبين شهور العام، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر الكذيب والغيبة والنميمة والزنا والقتل وشرب الخمر، هذه كبائر، إذا اجتنبت هذه الكبائر وهي كثيرة جدا، هذه أمثلة، والسرقة والغش إلى آخره، والكذب الحلف في السلعة هي في شكل وهو يحلف عليها على أنها في شكل وما أعطى حد، ولو يقول أعطوني القد والقد، إذا اجتنبت هذه الكبائر يغفر الله الذنوب. وتصور الإنسان أسبوع ما تصدر منه مثلا كبيرة من الكبائر، شهر شهرين ثلاث شهور حتى يجي رمضان، الحمد لله ما وقع فيه كبيرة من الكبائر، إذن الصغائر كلها محاها الله عز وجل بفضل هذه الأعمال التي تتعلق بالجمعة وتتعلق بالصيام وتتعلق بالصلوات الخمس. نرجو الله أن يوفقنا لذلك. إذا اجتنبت الكبائر أي مكفرات صغائر الذنوب، والصيام عبادة بين العبد وربه ينبغي أن يكون خالصا له، يحتسب أجره، لما رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث صحيح. وروى البخاري ومسلم عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بتلك الفريضة طبعا بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا احتسابا لا يطلب الأجر إلا من الله، احتسابا لله. كتقول أنا أحتسب هذا العمل، معناه لا أريد الثواب عليه إلا من الله، لا أريد به أحدا مثلا. وإذا كان شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام فهو شهر القرآن نزولا وتلاوة وقياما به، للحديث الصحيح أو الحسن الذي أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. الصيام يطلب الله يشفعه في من صام، ويقول القرآن: منعته النوم، أي أنا ما خليت شيء ينعس، بمعنى كان يقوم الليل بي أي بالقرآن، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، الصوم والقرآن والقرآن. ومن سنن الصيام، تكلمنا عن كل هذا يتعلق بفضل الصيام، والآن سنن الصيام، تبيوت نية الصيام، يبيت الإنسان نية ديال الصيام. كاين نيتان، النية في أول الشهر كتقول إن شاء الله، هادشي في القلب بلا ما تصرح به، إن شاء الله أنا بنية صيام هذا الشهر كله، هذه اللي كتسمى النية العامة الكل اللي تكفي عن شهر، في حالة ما إذا غابت النية الليلية اللي هي دائما خصها تكون بعد ما تسحر ولو تشرب غير الماء مثلا، كتكون هذه النية الأولى اللي هي معتمدة الأولى ديال نية الصيام إن شاء الله، باش إلا نسيت شي ليلة من الليل كتكفي هذيك النية الأولى. تبييت نية الصيام وتجديدها كل ليلة، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، والخمسة هو أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث مال الترمذي والنسائي إلى وقفه على حفصة، أي الترمذي والنسائي قالوا هذا الحديث ما مرفوعش، ما قالوش النبي، إنما هو من كلام حفصة، لكن علماء آخرون أثبتوا أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قلت: بل صححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وهما من علماء الحديث طبعا، وهو يدل على وجوب تبييت نية الصيام في أي جزء من أجزاء الليل إلا إذا ناسي، فتكفيه نية الليلة الأولى لصيام الشهر كله كما ذكرت آنفا، على قول كثير من أهل العلم، أي كاين اللي قال بخلاف ذلك. ومن سنن الصيام تأخير السحور، هذه من السنة كونه الإنسان يأخر السحور اللي أعطى الله اللي كان تقرب الصبح، هذه هي السنة، لكن في حالة ما إذا خالف ذلك أو لم يستطع ولو يشرب غير الماء ما عليش. وتعجيل الفطر، ما تخليش حتى يظلم الليل، يعني واحد نص ساعة عد فطار وما عندك عذر، أحيانا قد يكون هناك عذر، تصاب الإنسان في شي جهة معينة ما لقاش باش يفطر وهو صائم، حتى الماء ما لقاش ما عليش، لكن إذا لم يكن هناك عذر ما خصو شيء يبقى صائم، بمعنى خصو يتحلل من الصيام باش يكون عنده الأجر ديال التعجيل الإفطار، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، الحديث في الصحيحين. وفي رواية الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، حديث قدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وإن كان البعض تكلم في صحة هذا الحديث، ضعفه البعض لوجود رجل في سنده يقال له قرة بن عبد الرحمن، ضعفه بعض العلماء طبعا. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، السحور والسحور، السحور هو الفعل والسحور هو ما يتسحر به. تسحروا فإن في السحور بركة. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي وصل وقت الإفطار. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقوله إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، حيث تظهر الظلمة حسا مع التأكد من غروب الشمس، خاصة إذا كان الجو شوية مضبب ظن النهار الليل راه غروب الشمس وما زال الشمس ما غابتش. وهذا وقع تفعت الصحابة، يعني يفطر الإنسان خطأ. فإذا تحقق ذلك فقد أفطر الصائم، أي إذا تحققت غروب الشمس فعلا، إذا تحقق غروب الشمس فقد أفطر الصائم، أي أدرك وقت الإفطار، وصل وقت الإفطار، هذا معنى، أي دخل في وقت الفطر، وعليه أن يعجل بتناول الموجود الذي يتحقق به الإفطار فعلا. إن الناس يغفلون عن هذه السنن فيؤخرون الإفطار ويعجلون السحور في أول الليل، والقرآن صريح في بيان وقت السحور. قال الله تعالى في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى هذا دليل على أنه السحور يكون قريب للصبح للفجر. فالخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. فالآية تفيد أن المتسحر يؤخر السحور حتى يرى بياض طلوع الفجر فيمسك عن الأكل، ولكن مش يبقاتني حتى خلاص تضحى، لا ما سمعوش هذا الكلام تاني وتمطوه وتبقى تأكل حتى لا. ومن السنة الدعاء عند الإفطار، طبعا في الغروب، عند الغروب عند الإفطار، لما رواه أبو داود والدارقطني وابن السني والحاكم عن الحسين بن واقد قال: حدثنا مروان المقفع قال: رأيت عبد الله بن عمر، يحكي حالة معينة فيها قول فيها فعل، عبد الله بن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ويقطع الزايد على الكف، ومشي هذا هو الأصل، مشي هذا هو الغرض، لا هذا ذكره كمقدمة باش يذكر بعده اللي هو عندنا عندي فيه الغرض اللي عند المناسبة. قال: وكان رسول، أي ابن عمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، الظمأ والعطش، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، ابتلت العروق بالإفطار وثبت الأجر إن شاء الله. أما ما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، بعض الناس يذكر هذا على أنه حديث، فهو قول معاذ بن زهرة وهو من التابعين لم يوثقه غير ابن حبان، فالحديث مرسل وهو ضعيف كما في سنن أبي داود وفي سنن ابن السني. إن الصوم يعود الناس الصبر، هتشوفوا الآن فعل الصوم، يعني هذه الفريضة العظيمة، هذا الصوم لله، لأنه في الغالب هو لا يطلع يسيل، ما قالش أنا صائم، ما كانش اللي عارفه صائم. العبادة المسورة هي هذه، هو الصيام، فيه جانب الروحي مؤثر لا يعلمه إلا الله. إن الصوم يعود الناس الصبر فيعتادون البعد عما عرفوا من المشتهيات والشهوات. فالصيام عن الحلال في شهر الصيام هو تهيء عجيب للمؤمنين الصائمين لكي يعتادوا الصيام عن الحرام فتقوى عزائمهم وتتحرر أنفسهم من طغيان الشهوات. وهو وسيلة أي صيام وهو وسيلة هامة من وسائل تربية الأنفس من الصيام الكامل الذي يزكي الله به الأنفس ويهذب به الأرواح ويطهر به القلوب. والصيام الذي يصومه الصائمون بكل جوارحهم تصوم أعينهم عن النظر إلى ما لا يحل لها. افقهوا هذا القول، ردوا بالكم لهذه الكلمات رأى مهمة جدا. تصوم أعينهم عن النظر إلى ما لا يحل لها، منظرش المحرمات تصائم، هو دائما مشغل في الصيام ولكن في الصيام أكثر. وتصوم آذانهم عن سماع اللهو واللغو والغناء، سماع الملاهي. وتصوم أيديهم عن البطش والاعتداء وأخذ ما لا يحل لها كالرشاوى وغيرها، أي تصوم الأيدي من أن تمتد إلى ما لا يحل لها، هذا هو المعنى. تصوم أيديهم عن البطش يعني الضرب والاعتداء إلى آخره، والاعتداء وأخذ ما لا يحل لها. وتصوم أرجلهم عن المشي والحركة إلى ما لا يحل المشي إليه. وتصوم الألسن وهي أخطر، وهي أخطر الجوارح عن الرفث واللغو، الكلام الساقط فاحش والسب إلى آخره في القول، وعن شهادة الزور، ما شهد شهادة الزور، وعن الكذب طبعا، وعن الغيبة والنميمة. بمعنى يصوم اللسان عن كل ما يسيء إلى صاحبه، وعن الغيبة في الناس، وعن كل ما لا يحل قوله. وقل من يصوم هذا الصوم، قل من يصوم هذا الصوم الجامع، غير أن هذه الأمور كلها المذكورة، صيام الأعين وصيام مثلا الآذان وصيام الأيدي وصيام الأرجل وصيام اللسان، هذه كلها لا تبطل، أي ما يقع بهذه الحواس لا تبطل الصيام، ما يشي بحال الأكل والشرب والجماع، ولكنها تؤثر في الصوم بنقص الثواب والأجر، أي سيئات. مش معناها أنها تبطل الصيام قبل مرة، لا، ولكن تؤثر فيه بالنقص من الأجر، وقد يكون الأمر أفظع من ذلك، كأن يقول كلام يسب الله وهو صائم، ويسب الرسول وهو صائم، ويسب الدين وهو صائم، هذا خلاص هذا يكفر، ماهوش كلام عادي، هذا ما بقى له صيام كاع أصلا، وبل ما بقى له دين أصلا، لأن الدين اللي عنده راه سبه، لهذا الإنسان خصو يكون على بال. ولهذا قلنا هذا أخطر، اللسان أخطر على الإنسان. قلت وكثير من الناس يظنون أن الصيام محصور في الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، ولا يرى الصيام عن المعاصي كالكذب والغيبة والزور والفحش في القول والغش في العمل والتجارة، وليست هذه المعاصي مفطرات، هكذا يقول الناس. صحيح ليست مفطرات، لكنها تؤثر في كمال الصيام، تؤثر في كمال الصيام، ومنها كما سمعتم قد يكون خطيرا يذهب الدين كلية والعياذ بالله. ومن الناس من يرى في الصيام فرصة للسهر والسمر واللهو واللعب بالورق والنرد والعبث والكسل والمبالغة في النوم ضياعا لساعات النهار واستعجالا للغروب. خلي وخلي وانا عس مسكينتا، معنى في حالي صايم بزز، ما يتحرك ما يعمل ما عنده حاجة، ومشتغل قاع بالأمور اللي هي قبيحة وما عنده غرض، المهم قال لك كيدوز الوقت. يا سبحان الله، دوز الوقت في قراءة القرآن الكريم، ما عندك شغل الحمد لله، مستريح مريح، ما عندك كاين اللي مهنيك، قرأ القرآن الكريم، اذكر الله، اذكر الله أكثر من لا إله إلا الله، ذوك الصور القليلة اللي كتحفظ قراها، اشتغل، جاك النوم استريح شوية، ما تجعلش النهار كله ديال النوم على تحيط صايم، صايم بزز، سبحان الله. لأن كلما أحس الإنسان بالتعب وصبر كلما ازداد العشر، ساك تحس بشوية ديال التعب. ثانيا إذا لمنا جوع كيف نعرف اللي جايعين باستمرار، اللي ما عندهم عشاء، ما عندهم فطور، ما عندهم غداء، ما عندهم خلاص، اللي ما جاء ما يعرف حق الفقير وحق الجائع أشخصه، واللي مثلا ما تعرضش يده من المال، ما عنده والو والغالب الله نهائيا ما يعرفش. الناس اللي محتاجين، المساكين اللي ما عندهمش، ما لقى خلص الضوء، ما لقى باش يخلص الماء، ما لقى ما يصرف، ما لقى ما، لكن لما يكون الانسان يجرب يعرف. ولهذا يكون مستعد باش يمد الناس بما استطاع. علاش؟ لان حيت مجرب. لا اله الا الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور كذيب. وش هذا الزور؟ من لم يدع يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل كره مصائب لكي يوقع فيها الناس يسببها الجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا كي أكدك الكلام اللي قلنا كله. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كونه جائع خلاص ما يأكل ما يشرب، وشهذا هو الصيام فقط. سبحان الله. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أحرصوا عباد الله على أن تغنموا الأجر والثواب في هذا الشهر الكريم، نرجو الله أن نكون كذلك. صوموا أنهره وقوموا لياليه، وابتعدوا عن المعاصي والشبه، واستقيموا على دينه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، نرجو الله أن يجعلنا من التائبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعفنا من محبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالف بنا عن نجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير واعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولي حسن، وأنبتوا نباتا حسنا. اللهم أصلح ابناء المسلمين جميعا ذكورا وإناثا. اللهم أصلح ابناءنا، أصلح بناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أنفسنا وزكاها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أنبهكم إلى نقطتين وردتا من طريق المندوبية وزارة الأوقاف. الأولى كتنبه فيها الوزارة، لا سيما يكثر هذا ويقع في الصيف، على وجوب الحذر من الوسائل التي قد تؤدي إلى نشوب حرائق في الغابات، في الحدائق، في الحصائد، في المدن وفي القرى، أي منها ما يتعلق بالمدن ومنها ما يتعلق بالقرى. المهم أن الدور ديال الغابات راه معروف، الدور اجتماعي والدور اقتصادي، فخص الإنسان يرد البال. وهذه النقطة هذه راه مهمة جدا. بلاد اللي ما فيهاش الغابات كاع نهائيا المرة، ماشي بحال البلاد اللي فيها الغابات، لا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية تكييف الجو. جاء من وزارة الأوقاف ما يلفت أنظار الخطباء إلى أهمية الغابات التي تعتبر من الثروات الطبيعية التي تزهر بها بلادنا لدورها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، يحسن تنبيه المجتمع إليها حتى يحافظ عليها ويبعد عنها كل الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة بإشعال النار في الغابات أو الحدائق العامة والمنتزهات أو في الحصائد. وكثيرا ما تقع هذه الحرائق في فصل الصيف وفصل الخريف كذلك. ومن ثم وجب التنبيه إلى هذه المخاطر والحذر من وقوع ما يفسد البيئة بحدوث الحرائق المحذر منها، للحفاظ على مظاهر البيئة ومنها الحفاظ على الغابات. هذا ما يتعلق بهذا الجانب. كاين نقطة أخرى تتعلق بموسم الحج. كاين القرعة العامة في عمالات وأقالم المملكة ستبدأ من يوم 30 يونيو إلى غاية 11 يوم الجمعة 11 يوليوز. من هذا العام 2014. هذا الناس القرعة اللي غتوقع، الحجاج اللي غادي يمشوا للحج إن شاء الله اللي ناويين 2015 العام الجاي إن شاء الله. النقطة الثانية كتتعلق بهذه العمالة بالخصوص، عمالة مولاي رشيد. بالنسبة للحجاج المسجلين بعمالة مقاطعة مولاي رشيد، ستنطلق ابتداء من الثلاثاء 1 يوليوز إلى غاية الخميس، يعني قرعة من 1 يوليوز إلى غاية الخميس 10 يوليوز 2014. هذا ما يجب التنبيه إليه. نرجو الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.